بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا عند قول الله عز وجل: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وقبل أن نبدأ في تفسير هذه الآية، أحب أن أنبه على تنبيه يتعلق بالفعل الماضي نفخ. فأنا نطقت بهذه الكلمة أمس على أنها من باب فتح، فكما يقال فتح يفتح فيقال نفخ ينفخ، هكذا نطقت بها. والسبب في ذلك أني مشيت على القياس، يعني على القاعدة، وهذا القياس هو ما يذكره الصرفيون، أنهم يقولون الفعل إذا كان وسطه حرف حلق أو لامه حرف حلق، وسطه يعني عينه يعني وسطه، ولامه يعني الحرف الأخير، إذا كان من حروف الحلق فإنه يفتح بالمضارع. حروف الحلق هي الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء، هذه الحروف الستة حروف الظهار، حروف الحلق. إذا جاءت في الوسط مثل سأل، أو في الأخير مثل فتح، فهذا مضارعه يكون مفتوح الوسط. تقول سأل يسأل، ذهب يذهب، فتح يفتح، نفخ ينفخ، كان هذه القاعدة. لكن لما رجعت إلى كتب الصرفيين وجدت أنهم يقولون إلا، يعني هناك استثناءات. والمعروفة في كتب الصرفيين منها إذا كانت الكلمة مشهورة عند العرب بالضم قالوا مثل نفخ ينفخ. ونبهني على هذا الدكتور الفاضل جزاه الله خيرا، هو الذي نبهني على هذا بعد الدرس، لأنه لما ناقشني فيها فترددت، فلما رجعت إلى كتب المعاجم وجدتهم كلهم يقولون هو بالضم نفخ ينفخ، فاستغربت من ذلك، لأنه حلقي اللام يعني آخره حرف حلق وهو الخاء، الخاء من حرف الحلق. فلما رجعت لكتب الصرفيين تبين أن هذا مما يعني استثني، مما استثني. أشار لهذا ابن مالك رحمه الله في قوله في اللامية: في غير هذا لدى الحلقي فتح نشع بالاتفاق، كآت صيغة من سأل، تقول سأل يسأل، إن لم يضاعف ولم يشهر بكسرة نو ضم، كيبغي وما صرفت من دخل. بغى تقول بغى، مضارعه يبغي، هذا مستثنى مكسور. دخل تقول يدخل، هذا بالضم، هذا مستثنى. نفخ ينفخ بالضم، وهذه لغة القرآن: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا. هذه فائدة يعني متعلقة بهذه الكلمة. نبدأ الآن عند قول الله عز وجل، وإن شاء الله نحاول في هذه الجلسة أن نختم الكلام على أهوال يوم القيامة وما يتعلق بعذاب النار، وغدا نبدأ عند قول الله عز وجل: إن للمتقين مفازا بإذن الله. باختصار شديد، قال الله عز وجل: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء فكانت أبوابا، الواو هذه يحتمل أن تكون واو الحال، فيصبح المعنى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، والحال أن السماء قد فتحت. ماذا نستفيد من هذا؟ أن النفخ في الصور يكون قبل فتح الأبواب، قبل فتح السماء أم بعد؟ يعني هو ينفخ ثم يأتون ثم تفتح السماء. فإذا قلنا إن هذه الواو هي واو الحال، يعني هي جملة حالية، فيصبح المعنى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ويكون في هذه الحال معه أو يعني بعده قد فتحت السماء، فتكون جملة حالية. فمعنى هذا أن النفخ قد حصل قبل أن تفتح السماء، وهذا صحيح، لأن النفخ مؤذن ومشعر بتغير نظام العالم. هذا النفخ إعلام وإشعار بأن النظام العالمي سيتغير الآن، لذلك يبعث من في القبور، هذا شيء مخالف للسنن الكونية، ولذلك يأتون الناس أفواجا، وبعد ذلك تفتح السماء، وفتح السماء هو تشققها، يوم تشقق السماء بالغمام. فالسماء حين تتشقق، الله عز وجل مدح السماء في آيات كثيرة، فقال عنها فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني إذا رأيت في السماء لا ترى فيها فطورا، لا ترى فيها تشققات، مستقيمة صافية. وهذا ذكر في أكثر من آية. فهنا يقول إن في يوم القيامة هذه السماء العظيمة الجميلة الصافية السميكة، كما قال في آية سابقة، قال ماذا؟ وبنينا فوقكم سبعا شدادا، جمع شديد، جمع شديدة. فهذه السماء الشديدة العظيمة تبدأ الآن بماذا؟ بالتشقق وبالفتح. فهذا يدل على تغير نظام العالم، فيبدأ النظام الكوني الآن يتغير. فقال وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت، هذا كما قلنا في قول الله عز وجل أمس ينفخ، اللهم إن ينفخ هذا فعل مضارع، وفتحت فعل ماض، لكن كلاهما فعل مغير الصيغة، يعني الذي نسميه نحن بعبارة أخرى فعل مبني للمجهول، بمعنى الفاتح لم يذكر، من الذي يفتح السماء لم يذكر. والجواب كما قلنا في قول الله عز وجل يوم ينفخ، قلنا في يوم ينفخ لم يذكر الفاعل، كان أصل أن يقال يوم ينفخ إسرافيل في الصور، وهنا كان يعني لو قيل لو ذكر الفاعل سيقال يوم يفتح الله السماء مثلا، لكن لم يذكر الفاعل لأغراض بلاغية، منها لأن كون السماء فقط تفتح بغض النظر عما فتحها لا شك أن هذا حدث ماذا؟ عظيم وجليل ينبغي أن يتأمل فيه. فكانت نعم وفتحت السماء. ثم هنا لطيفة أخرى، وهو أن فتح فعل ماضي، وهل السماء فتحت أم ستفتح؟ ستفتح صح؟ هي الآن لم تفتح، إذن كيف يعبر القرآن ويقول فتحت؟ كيف يقول عن شيء لم يقع بأنه وقع؟ لأن الفعل الماضي يدل على شيء قد وقع وانقضى وانتهى صح؟ أنت ما تقول قام زيد إلا إذا كان القيام قد وقع وحصل فعلا، قد حصل قبل أن أتكلم أنا، هذا فعل ماضي، ففتح فعل ماضي، فكيف يعبر القرآن عن شيء بصيغة الفعل الماضي وهو لم يقع إلى الآن وإنما سيقع يوم القيامة؟ أحسن، هذا يقول العلماء من باب التوكيد، كيف؟ أن من شدة تحقق وتيقن وقوع هذا الشيء عبر عنه بصيغة الماضي كأنه قد وقع وانتهى، كأن هذا الشيء واقع لا محالة. نعم أحسنت، كقول الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هو لو كان أتى كيف يقول لهم فلا تستعجلوه؟ واضح؟ يعني أنت لا تقول الشخص لا تستعجل إلا إذا كان هذا الشيء لم يأتي إلى الآن، واضح؟ هذا كله من بلاغة العرب ومن بلاغة القرآن، يعني أنهم يعبرون عن الشيء بالفعل الماضي وهو لم يقع دلالة وإشارة إلا أن هذا الأمر متيقن الوقوع ومتحقق الوقوع، فأصبح يعبر عنه بالفعل الماضي كأنه واقع ومماثل أمامك، كأنه وقع وانتهى، يعني فتح وانتهى، هذا في الماضي. وفتحت السماء، فماذا حصل حين فتحت السماء؟ فكانت أبوابا. والفاء هذه تسمى فاء التفريع، فاء التفريع يعني ما الذي تفرع على فتح السماء؟ ما النتيجة على فتح السماء؟ تفرع عن ذلك بأن صارت أبوابا، وكان هنا بمعنى صار، صار هنا كان هنا بمعنى صار. قال الله عز وجل فإذا انشقت السماء، سورة الرحمن، فكانت وردة كالدهان، فكانت يعني فصارت، وكان ومعها ثلاثة من أخواتها تستعمل بمعنى صار. إذن هنا قوله تعالى فكانت أبوابا أي فصارت السماء أبوابا، والأبواب جمع باب، والباب في الأصل هو الفرجة التي يدخل منها في الشيء، قد يكون في السور وقد يكون في البيت وقد يكون في الخيمة، هذا كله يقال له أبواب. وظاهر الآية والعلم عند الله أنها أبواب حقيقية، يعني ليس هو أمر مجازي وإنما هي أبواب حقيقية، الله أعلم يعني بتفاصيلها، لكن الله عز وجل أخبرنا هكذا بأن السماء تتشقق، لأن بعض المفسرين يقول هو من باب التشبيه فيقول إن السماء تتشقق لنزول الملائكة، طبعا قد يقول قال لماذا تفتح السماء؟ تفتح لنزول الملائكة لأنها ستشهد الفصل وتشهد الحكم الإلهي، ففتحت السماء لنزول الملائكة، وهذا الفتح وهذا التشقق يشبه الأبواب، هكذا بعض المفسرين يقول. ولكن يعني لا مانع من أن نقول إن الآية على ظاهرها وأن الفتح هذا هو فتح أبواب فعلا، فتكون السماء فيها أبواب وتفتح، والعلم عند الله. ثم قال الله عز وجل وسيرت الجبال فكانت سرابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا أيضا من الأحداث التي تحصل في ذلك اليوم العظيم وهو يوم الفصل ويوم القيامة أن الجبال تسير. سيرت الجبال، سيرت الجبال أي جعلت تسير، سيرت الشيء أي جعلته يسير، يسير بالسين يعني، والسير هو المشي هو معروف، فالمعنى أن الله عز وجل جعل الجبال تسير، وليس معناه يعني أنها يعني تمشي لا، وإنما السير هنا بمعنى النقل، يعني أن هذه الجبال تقلع وتسير وتحول من مكانها. وسيرت الجبال، هذه الجبال العظيمة التي نراها لا تبقى في مكانها وإنما تسير، يقال سيرت الشيء أي جعلته يسير، جعلته سائرا، لأن سير نعم نعم التي قبل قليل قال عنها أنها كانت أوتادة، هذه جعلها تسير، وكما قلنا في نفخ ينفخ، وكما قلنا في فتحت، كذلك نقول في سيرة، فهذه سيرة مبني للمجهول كما يقولون، والأحسن أن نقول مغير الصيغة، يعني لم يذكر الفاعل، ولو ذكرنا الفاعل سنقول ماذا؟ سير الله ماذا؟ الجبال، هذه أصل الجملة، ثم غيرت الصيغة فصارت سيرت الجبال. لذلك في الإعراب نقول سيرة فعل ماضي مغير الصيغة والتاء للتأنيث، والجبال نائب فاعل مرفوع. طيب إذن هذه الجبال سيرت يعني نقلت وقلعت وحولت من مكانها، كما قلنا هذا كله بيان لتحول العالم وفنائه. فكانت يعني فترتب على هذا التسير، فتفرع عن هذا التسير بأن صارت وتحولت هذه الجبال إلى ماذا؟ إلى سراب. هذه الجبال العظيمة أصبحت سرابا، يعني والسراب ما هو؟ لا شيء، السراب لا شيء، يعني كما الله عز وجل تكلم عن السراب في آية أخرى يحسبه الظمآن والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. إذن السراب ليس بشيء ووجد الله عنده. ويعني هم الآن طبعا يعني في العلم الحديث يذكرون أنه عبارة عن تجمع أبخرة ونحو ذلك، ويذكرونه أصحاب التفسير المعاصر، وهي حالة يعني تصيب الأرض، من يراه يظن أنه ماء فإذا اقترب لا يجد شيئا، وهذا هكذا يصبح حال هذه الجبال أنها يعني تصبح لا شيء كأنها غير موجودة. سبحان الله. قال أي صار في السماء فروج على هيئة الأبواب حتى أن الناظر إليها يراها أبواب مفتحة. وقال تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا أي يجعل الله هذه الجبال الأوتاد للأرض تسير حتى تصل إلى مرحلة الهباء الذي يتطاير فيحسبه الرائي جبلا، وإذا هو كالسراب الذي يراه الرائي على أنه ماء وهو ليس كذلك. قال تعالى إن جهنم كانت مرصادا، إن جهنم كانت مرصادا. إن هنا ذكرنا أن إن تأتي للتوكيد، ولكن ذكرنا أيضا أمس أنه لا يؤكد إلا لغرض كالإنكار وكالرد على المنكر والرد على المشكك والرد على المكذب ونحو ذلك. وهنا هؤلاء يكذبون بالبعث ويكذبون بأنهم سيدخلون جهنم ونحو ذلك، ويكذبون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ناسب أن يستعمل له إن، لأنه فيه رد على هؤلاء المنكرين للعذاب وهم كفار قريش. إن جهنم كانت مرصادا، جهنم هي والعياذ بالله اسم للدار التي يعذب الله عز وجل بها من يشاء من خلقه ممن استحق العقوبة من الكفار أو من عصاة المؤمنين من أصحاب الكبائر ونحوهم. وجهنم فيما يراه كثير من العلماء أنه ليس لفظ عربي، ليس لفظا عربيا، وإنما هو لفظ عبراني، وهو معرب من الألفاظ المعربة، يعني أخذ من اللغات الأخرى، قيل من العبرانية وقيل من لغات سامية أخرى، فنقل إلى اللغة العربية وعرب، يعني صار الآن صار يستعمل في الكلام العربي، تستعمله العرب في لسانها. وهذا كثير جدا، القرآن الكريم اشتمل على ألفاظ كثيرة معربة يعني أصولها ليست عربية. كما قالوا مثلا في طه، طه قالوا هو معناه يا إنسان بلغة الحبشة. طيب، وهكذا له يعني أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، وهذا لا يخرج القرآن عن كونه عربيا، لا يخرج القرآن عن كونه عربيا. ألا ترى أن الشاعر العربي قد ينظم قصيدة طويلة من 40 بيتا أو 60 بيتا، وقد تشتمل هذه القصيدة على كلمة أو كلمتين من اللغات الأخرى، هل تقول عن هذه القصيدة إنها عربية أو تقول عجمية؟ تقول عربية. فالقرآن حين قال عن القرآن بلسان عربي مبين فهذا كلام دقيق صحيح، فوجود بعض هذه الألفاظ لا يضر، لا يضر. على كل حال، إن جهنم كانت هي أي جهنم مرصادا، مرصاد مفعال، وهو موضع الرصد، والرصد والترقب، فكأن والعياذ بالله الملائكة الموكلون بالتعذيب في النار يترقبون الطغاة الذين يأتون. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، فجهنم والعياذ بالله هي مرصاد، بمعنى أنها مكان يترصد فيه ملائكة العذاب من يأتيهم من الطغاة لتعذيبهم، وقيل غير ذلك. يعني أنا يعني أختصر، أي إن نار جهنم كانت ذات ارتقاب ترقب من اجتازها وترصدهم. قال تعالى للطاغين مآبا، للطاغين مآبا، للطاغين جار مجرور، والجار مجرور لابد أن يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، فبماذا متعلق للطاغين حتى نفهم الآية؟ يعني إذا قلت للطاغين لم أفهم شيئا، إذا قلت للطاغين وسكت لا أفهم، مثل عندما تقول لي في الدار وتسكت، فأنا لا أفهم ما معنى هذا الكلام، لابد أن تبين لي في الدار متعلق بماذا. فحينما تقول لي زيد في الدار وتقول لي في الدار متعلق بزيد يتضح، ضرب في الدار تقول في الدار متعلق بضرب يصح، لكن في الدار هكذا فقط للطاغين فقط لا يفهم حتى يبين متعلق بماذا. فللطاغين متعلق بماذا؟ أحسنت، هذا أحد التوجيهات. من الأقوال التي قيلت إن قول الله عز وجل للطاغين متعلق بالآية التي قبلها. ما الآية التي، ما الكلمة التي قبلها؟ مرصادا. إذن اقرأ مرصادا مع للطاغين، مرصادا للطاغين، وبهذا تفهم الآية، واضح؟ فيصبح المعنى إن جهنم مرصادا للطاغين، مش واضحة؟ إن جهنم مرصادا للطاغين، أي إن جهنم ترصد الطغاة وتترقبهم وتنتظرهم إذا يعني إذا رموا فيها والعياذ بالله لتعذبهم. والطاغين جمع طاغين، والطاغي اسم فاعل من طغى، طغى يطغى فهو طاغٍ، مثل قضى يقضي فهو قاضٍ. والطاغي هو من تجاوز حده، والطغيان هو مجاوزة الحد. قال تعالى: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى الماء يعني زاد عن حده، فالطغيان هو مجاوزة الحد، فيقال للشخص طاغٍ. وإذا بولغ فيه قيل طاغية، ويبالغ فيه أيضا فيقال طاغوت، فمن يكفر بالطاغوت. هذه الألفاظ كلها طاغوت وطاغية وطاغن كلها مشتقة من الطغيان، وهؤلاء المشركون هم من الطاغين الذين تتكلم السورة عنهم. فهؤلاء الذين أنكروا البعث واختلفوا فيه وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم طغاة، لأنهم مشركون، والشرك والمشرك متجاوز لحده. والطغاة أنواع كثيرون تكلمنا عنهم في شرح الأصول الثلاثة. للطاغين مآبا، المآب هو المرجع، ويطلق الأوب على المسكن والمستقر الذي يستقر فيه الإنسان. فجهنم والعياذ بالله هي مآب، بمعنى هي مستقر ومسكن ومكان يثبت فيه ويستقر فيه الطغاة والعياذ بالله. وإعراب مآبا اختلف فيه، قيل هو خبر آخر، خبر ثاني لكانت، وقيل غير ذلك. طيب، للطاغين مآبا، أي إن جهنم للذين تجاوزوا الحد في العصيان حتى بلغوا الكفر مرجع ومصير يصيرون إليه ويستقرون فيه. قال الله تعالى: ما زال الكلام عن هؤلاء الطاغين لابثين فيها أحقابا. قبل أن ننتقل لهذه الآية، ذكر بعض المفسرين أن هذا العذاب الذي توعد به الطغاة ليس خاصا بالمشركين والكفار، بل من شابه هؤلاء المشركين في طغيانهم فله نصيب وعياذ بالله من هذا العذاب، ولو كان مسلما، ولو كان مسلما. إلا أن المسلم لا يخلد، الموحد لا يخلد في النار، لكن إذا كان هناك مسلم طاغية وتجاوز حده في الفسوق والعصيان والكبر والغرور وشابه المشركين في هذه الخصلة، فإنه له نصيب من العذاب بقدر طغيانه. قال تعالى: لابثين فيها أحقابا. هؤلاء الطاغين، هؤلاء الذين قيل عنهم طاغين، هؤلاء لابثين، ولابثين حال، إعرابه حال منصوب وعلى نصبه الياء، لأنه جمع ذكر سالم. لابثين جمع لابث، واللابث هو الماكث، وبينهما تشابه كبير في الألفاظ، لابث ماكث، يعني فيهما تشابه في النطق وفي المعنى. فهؤلاء لابثين فيها، يعني ماكثين فيها، لا يخرجون منها والعياذ بالله. فيها أي في النار أحقابا، الأحقاب جمع حقب، حقب بضم الحاء والقاف. والحقب عند العرب المدة الزمنية الطويلة، وعند العرب أحيانا أو هو يعني في كثير من الاستعمالات يطلق الحقب على المدة الزمنية المحددة، ليست على المدة الزمنية المفتوحة. بعضهم يحددها بثمانين سنة، يقول هذه حقبة، حقبة من التاريخ. مثلا مر بالمسلمين حقبة من الحقب، فالحقبة أو الحقب هذه مدة زمنية في اللغة العربية تأتي محددة، فيحددها بعض اللغويين بثمانين سنة ونحو ذلك. ويلزم من هذا أن يكون أهل النار حين يدخلونها أنهم يمكثون فيها أحقابا فقط وليسوا أبد الآبدين، لأن نحن قلنا الأحقاب مدة زمنية محدودة منقطعة. وبهذه الآية استدل من استدل من السلف بأن النار نار المشركين تفنى، وهذا قول عند السلف، حكاه ابن القيم وابن تيمية وغيره، أن نار المشركين تستمر الله أعلم كم فترة زمنية طويلة ولكن بعد ذلك تنتهي وتفنى، هذا قول قيل به عند السلف. ولكن جماهير العلماء وجماهير السلف وجماهير المفسرين وجماهير أهل السنة كلهم على أن النار لا تفنى، نار المشركين لا تفنى، وأن هذه الآية نفسرها بالآيات الأخرى، نجمع الآيات، فالآيات الأخرى تخبر أخبر الله عز وجل عن أهل النار بأنهم خالدين فيها أبدا، كما في سورة الأحزاب وفي سورة النساء وفي سورة الجن. إذن هناك ثلاث مواضع تقريبا في القرآن أخبر الله عز وجل فيها عن أهل النار بأنهم خالدين فيها أبدا، وأهل السنة يجمعون بين النصوص، لا يأخذون بنص ويتركون آخر، فحين نجمع بين النصوص نتوصل إلى نتيجة أن هذه الآية وهي لابثين فيها أحقابا أن المقصود به مدة زمنية طويلة بدليل الآيات الأخرى التي تخبر أن أهل النار مؤبدين فيها، وبدليل أيضا أنه قال في الآية التي بعدها بقليل فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فهؤلاء يعني وعياذ بالله لو قيل أن النار تفنى فمعناه أن هناك نهاية لهذه الزيادة. على كل حال هذه مسألة يعني عقدية والبحث عنها والكلام عنها طويل جدا، ابن القيم تكلم عنها في حادي الأرواح بكلام طويل، وتكلم عنها في شفاء العليل وفي غيره من الكتب، مسألة طويلة جدا، هذا باختصار شديد نذكره يعني في هذا الموضع. قال هنا أي إن هؤلاء الطاغين ماكثون، أي إن هؤلاء الطاغين ماكثون ومقيمون في النار أزمانا طويلة تلو أزمان لا انقطاع لها. ثم قال الله عز وجل نعم جيد. ثم قال الله عز وجل لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون، والكلام بأسلوب الغائب عن هؤلاء المشركين، لا يذوقون هم وهم المشركون، والواو الجماعة هنا تعود على المشركين الذين تتحدث الصورة عنهم من أولها إلى هذا الموضع الذي نحن فيه. والذوق، الذوق هو إدراك المطعوم أو المشروب، هذا هو الذوق في الأصل، الذوق يستعمل في إدراك المطعوم أو المشروب صح؟ إذن هو يستعمل، كلمة الذوق تستعمل في إدراك الأشياء المحسوسة ليست في المعنويات صح؟ يعني الأصل أن حين أقول لفلان ذق العز أو ذق الكرم، هل العز يذاق؟ العز يذاق له طعم؟ أقول لك مثلا ذق حلاوة القرآن، هل القرآن له طعم حسي؟ هو له طعم ماذا؟ معنوي صح؟ إذن الذوق في الأصل يطلق على الأمور المحسوسة. أقول لك ذق الطعام، ذق الخبز، ذق العصير، ذق الشاي، هذه في الأمور المحسوسة، هذا هو الأصل وهذا هو الأسلوب الحقيقي. وهناك أسلوب مجازي ليس هو الحقيقي يسمى بالمجاز، وهو أن تستعمل الذوق في أمور أصلا هي ليست من المطعومات ولا من المشروبات، كأن تقول مثلا لرجل ذق عز الإيمان، ذق حلاوة الإيمان، ذق طعم القرآن، هذه أمور معنوية ليس لها طعم حقيقي، كقول تعالى نعم ذق، هذا عذاب صحيح، هذا صحيح، لكن هناك ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال أمره، وبال الأمر لا يذاق، ليس له طعم حقيقي، ليس له طعم، وإنما هو في الأمور المعنوية. طيب، وأما ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا من باب التهكم، من باب التهكم والسخرية به، يعني ذق هذا العذاب. هنا في هذا الموضع الذي نحن فيه حتى ما نتشعب، استعمل الذوق في المعنيين، استعمل في الذوق الحقيقي والذوق المجازي. كيف؟ لأنه قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. البرد هو البرد المعروف، عكس الحر، البرد ضد الحر معروف، والشراب معروف أيضا، وهو اسم لما يشرب، والمقصود به الماء الذي يزيل العطش، ليس المقصود به مطلق الشراب، لا، المقصود به هنا الماء الذي يزيل العطش. طيب، فهنا تسليط الذوق على البرد، هذا حقيقي أم مجازي؟ البرد، البرد يذاق له طعم؟ لا، البرد، البرد. ها، طيب، إذن هو ماذا برد ذوقه؟ ماذا؟ ها، نتكلم عن حاسة الذوق، الإنسان عنده أكثر من حاسة، نتكلم عن حاسة الذوق، هل البرد يذاق؟ هل له طعم مر أو حلو؟ لا. إذن هو ذوق ماذا؟ أحسنت، ذوق معنوي مجازي. وقوله شرابا، هذا ذوق ماذا؟ حقيقي، واضح؟ حقيقي وحسي. فالله عز وجل نفى عنهم في هذه الآية والعياذ بالله أن أهل النار لا يذوقون لا الذوق الحقيقي ولا الذوق المجازي، فهم لا يذوقون البرد لأن البرد من النعيم. أنت لو في مكان حار، حتى لو كان طبيعة، حتى لو كان أخضر، حتى لو كان فيه أنهار تجري، حتى لو كان فيه فاكهة، حتى لو كان في مكان طيب، إلا أنك لا تتنعم، ما تتنعم، ما تشعر، يعني تشعر بالضيق. مثل الدول التي تكون في شرق آسيا التي على الخط الاستوائي، هذه الدول كمنظر جميلة، فيها مناظر طبيعية جميلة خضراء، لكن الجو حر، فلا يكتمل فيه النعيم. وهكذا هنا أهل النار والعياذ بالله لا يذوقون طعم البرد، بل هم والعياذ بالله في حر شديد، عفانا الله وإياكم. هذا من العذاب الذي يذوقونه، عذاب الحر، حر النار. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. والشراب كما قلنا معروف أنهم، فهم لا يتنعمون ب، يعني لا يحسون ببرد، بل يحسون بالحر، ولا يشربون شيئا مما يخفف عليهم العطش الذي هم فيه. لذلك قال الله عز وجل في آية أخرى موضحا أيضا هذه الآية عن أهل النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، لأنهم يكونوا والعياذ بالله في عطش شديد والعياذ بالله. ثم قال تعالى إلا، لما يسمع الإنسان إلا والعياذ بالله يعني يطمع، يقول الآن سيذكر شيء جيد، يعني سيذكر شيء يستثنى، ربما سيذوقون شيئا طيبا، ربما شيء من الطعام أو شيء يخفف عنهم. فحين يسمع المشرك إلا يشعر بنوع من الاطمئنان ونوع من الطمع، فيفاجأ بما بعد إلا، إلا حميما وغساقا والعياذ بالله. والحميم هو الماء الحار شديد الحرارة، ومنه قيل للحمام حمام أكرمكم الله، ليس هذا، لا يقال له حمام، هذا العرب لا تسميه حماما الذي المعروف عندنا، هذا يسمونه بالخلاء، الموضع الذي يختلي فيه الإنسان أعزكم الله لقضاء الحاجة. أما الحمام فهذا كان موجود تقريبا قبل 80 سنة في هذا الحدود، كان يوجد في بلاد الشام ويوجد في المدينة المنورة، يعني في المدن التي فيها حضارة، لا يوجد في البادية، المدن التي فيها حضارة مثل الشام ونحو ذلك، توجد أماكن تحت الأرض يكون فيها ماء حار يستحم فيه الناس، وجده الصحابة في الفتوحات الإسلامية، لذلك الفقهاء يبحثون عن حكم دخوله. فهذا كانوا يستعملونه كثيرا، ما يستعملونه للعلاج، وهو أشبه ما يكون الآن بإيش؟ نعم، أي نعم بهذا ساونا وأخواتها يعني يعني الحمام المغربي ونحو ذلك، هذه الأمور التي يعني قد يكون الاستجمام وقد يكون نحو ذلك. فهذا كان موجودا قديما، يكون تحت الأرض ويكون ماء حارا إما للعلاج ونحو ذلك، ليس هو ليس الغرض منه الاغتسال في الأصل، كانوا يغتسلون في أماكن أخرى. هذا الذي يقال له حمام، فلأنه حمام فعال لأنه مأخوذ من الحميم، والحميم هو الماء الحار. واضح؟ طيب، إلا هنا بمعنى لكن، لأن إلا في الأصل هي استثناء شيء من شيء، تقول جاء الطلاب إلا زيدا، فزيد من جنس من؟ الطلاب. هل الحميم من جنس البرد؟ لا. هل الغساق من جنس الشراب؟ لا. هذا شيء وهذا شيء، إذن كيف يقول إلا؟ يقول هذا يسمى بالاستثناء المنقطع عند اللغويين، وهو أن يكون ما بعد إلا مختلف في الجنس عما قبل إلا. يمثل عليه النحويون، يقولون مثل مثال مضحك، يقولون مثل أن تقول جاء القوم إلا حمارا، جاء القوم إلا حمارا، الحمار ليس من جنس القوم، إذن كيف استثني الحمار وهو ليس منهم؟ واضح؟ يقولون هذا استثناء منقطع، والمعنى إلا هنا بمعنى لكن، ويصبح المعنى جاء القوم لكن حمارا لم يأتي. واضح؟ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. هل إبليس من الملائكة؟ على قول المشهور أن إبليس ليس من الملائكة، ليس من جنس الملائكة، فكيف استثني منهم وهو ليس منهم؟ نفس الجواب، أن هذا من استثناء المنقطع. هذا مما يدل على أهمية اللغة في فهم القرآن الكريم. هذا باب مستقل عند النحويين يسمى باب الاستثناء، له قواعد وله ضوابط وله أحوال. طيب، إذا نختصر الكلام، لكن حميما وغساقا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لكن ماذا يذوقون؟ يذوقون حميما وغساقا، أي لا يحسون ولا يطعمون فيها هواء يبرد حر السعير عنهم، ولا يشربون شيئا يروي عطشهم الذي نتج عن هذا الحر. وقوله إلا حميم وغساقة، أي لا يذوقون البرد والشراب، لكن يذوقون الماء الذي بلغ النهاية في حرارته. والغساق، ما فسرنا الغساق؟ الغساق عفانا الله وإياكم، حين يحترق أهل النار وتحترق جلودهم، فإنه يسيل شيء من الجروح ومن الجلود. هذا السائل الذي يسيل هو الصديد، يسمى بالصديد، هذا الصديد هو الغساق عافانا الله وإياكم. يعني مجرد تخيل هذا المنظر يعني يجعل الإنسان يعني يرتدع. والغرض من هذا التهويل والتخويف من النار أن المشرك يترك الشرك ويضحي بكل شيء، أنه إذا استمررت على شركك فمصيرك هو هذه النار والعياذ بالله. فكل هذا لتشنيع الشرك. إذن الغساق هو صديد أهل النار الذي يسيل من آثار الحرق والنار. والغساق يجوز أن يقال فيه غساق بالتشديد، وهي قراءتنا وهي لغة، وهناك لغة أخرى غساق بالتخفيف. أنتم كيف تقرؤون في المغرب؟ غساق، نعم. هناك قراءة أخرى غساق وهي لغة عربية، العرب تقول غساق وتقول غساق، وقرئ بالقراءتين، يعني قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بغساق وقرأ بغساق، كلاهما لغتان عربيتان فصيحتان ومن القراءات المتواترة. صديد أهل النار المنتن الذي بلغ النهاية في برودته. ثم قال تعالى جزاء وفاقا، معلش تحملونا شوي لأن ليس معنا إلا اليوم وغدا والأربعاء نختم، يعني لأن الخميس إن شاء الله سنتوقف، فاستحملونا قليلا حتى يعني نختم. قال تعالى جزاء وفاقا، لما سمع الإنسان هذا العذاب الشديد في أهل النار والوصف العظيم هذا الذي ذكر قبل قليل، أنهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ويذوقون الحميم والغساق ونحو ذلك، يخطر في ذهني أنه لماذا فعل بهم هذا؟ لماذا فعل بهم هذا؟ هل فعل بهم هكذا مباشرة من دون سبب ولا شيء؟ هل هو ظلم لهم والعياذ بالله؟ كلا، قال تعالى جزاء وفاقا، أي هذا الذي فعل بهم هو جزاء على أعمالهم. لذلك لما قال للطاغين، كلمة للطاغين تشعر بسبب التعذيب، أنه عذب لأنه طاغية، فهنا قال جزاء وفاقا، أي جازاهم، أي هذه الأفعال، هذا العذاب الذي عذبوه هو جزاء على أعمالهم، لم يظلمهم، وإنما هو نتيجة لأفعالهم وتكذيبهم بالقرآن وتكذيبهم بالوحي وتكذيبهم باليوم الآخر والبعث والنشور والحساب إلى آخره. وفاقا، الوفاق مصدر وافق، ومعنى ذلك أنه موافقة، أن هذا الجزاء والعقاب موافق لأعمالهم، موافق لأعمالهم. قال أي ثوابا موافقا لأعمالهم. هل العذاب ثواب؟ طيب كيف يقول هو الشيخ هنا؟ قال تعالى جزاء وفاقا، أي ثوابا موافقا لأعمالهم. جميل. طيب طيب شو تهكما يعني بهم وكذا. طيب هو الأصل في الثواب، كلمة ثواب في الأصل هي تطلق على الحسنات. أقول لك ما ثوابا فعل هذا؟ تقول الجنة. فلك لا يقال في كلام الناس ثواب الكافر النار، هل يقال هذا؟ في الغالب لا يقال، ولكن قد يستعمل الثواب بمعنى العقاب، قد يستعمل لكن ليس هو الأكثر. قال الله عز وجل هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، فهنا قال ثوب، وهذا فعل ماضي مغير الصيغة، من الثواب، فاستعمل العقاب استعمل الثواب بمعنى العقاب هنا، وهذا قليل قليل، لكن الغالب في القرآن أن كلمة ثواب تطلق على الحسنات وأعمالها الجنة. واضح؟ طيب إذن استعماله للشيخ هنا صحيح، وقد يكون هذا أصلا نص من نصوص السلف أو لابن جرير، وهذا التفسير ورد عن ابن عباس وغيره. ثم قال تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا، بدأ أيضا يفصل في أسباب تعذيبهم وأسباب عقوبتهم، أن هؤلاء كانوا أصلا طغاة، ثم هؤلاء كانوا لا يرجون حسابا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إن هنا حرف توكيد، لكن إن هنا ليست للرد على من ينكر، لأن هل هم ينكرون أنهم لا يرجون حسابا؟ لا يرجون حسابا يعني هم لا يؤمنون بيوم الحساب، هل هم ينكرون هذا الشيء كفار قريش؟ إذن لماذا استعمل لهم حرف إن؟ ونحن قلنا إن لا تستعمل إلا إذا كان الذي أمامك ينكر أو يكذب أو يشكك. قالوا إن هنا استعملت لمجرد الاهتمام، لمجرد الاهتمام، الاهتمام بهذا الأمر. طيب إذن هنا قوله إنهم أي المشركين كانوا لا يرجون حسابا، يعني لا يؤمنون بيوم الحساب، فلذلك عذبوا هذا التعذيب. طيب قوله كانوا يعني كانوا وانتهى أم كانوا واستمروا؟ هل هم كانوا لما وقت نزول هذه الآية كانوا ينكرون الحساب في الماضي ثم توقف هذا الإنكار، أم استمر إنكارهم؟ استمر إنكارهم، فكان هنا بمعنى لم يزالوا. هذا مثل قول الله عز وجل، وهذا يسأل عنه كثير من الناس، وكان الله غفورا رحيما. طيب كان وانتهى أم كان ولم يزل؟ كان ولم يزل. كان وكان الله عليما حكيما، وكان الله توابا رحيما، وكان الله شاكرا عليما، وكان الله كثير في القرآن. فهل معناه أنه كان متصفا بهذه الأوصاف في الماضي فقط والآن ليس متصفا بها؟ مثل ما تقول كان زيد واقفا، يعني في الماضي والآن جلس. فنقول نعم تستعمل كان هكذا تستعمل هكذا، والسياق هو الذي يحدد. نعم لكن هو صحيح كانوا في الدنيا لا يرجون حسابا، لكن هل استمر؟ هو محتمل محتمل، ولكن الذي أردت أن أوضحه فقط أنه أن كان هنا ليس بمعنى كان الشيء ثم توقف، وإنما كان واستمر، مثل وكان الله غفورا رحيما، بدليل قوله تعالى في نفس الآية إنهم كانوا لا يرجون. يرجون فعل مضارع، لم يقل إنهم كانوا، إنهم لم يرجوا، لم يستعمل يرجون مضارع، والماضي ما هو؟ رجوا. رجوا كان ممكن أن يستعمل بصيغة الماضي ما رجوا مثلا، لكن استعمل صيغة المضارع هنا ليوضح أكثر نعم أن هذا الفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار في بعض صيغه، فليبين أن هذا التكذيب بالحساب لم يكن في الماضي فقط وانتهى، وإنما استمروا عليه وماتوا عليه، لذلك عذبوا عليه. إنهم كانوا لا يرجون، يعني بعض المفسرين يقول يرجون هنا بمعنى يخافون، وهو تسير بالمعنى يعني، وهو صحيح أنهم كانوا أصلا لا يؤمنون بالحساب وفي نفس الوقت لا يخافون يوم الحساب، لا يرجون حسابا. والحساب هو العد، يعني أن المشركين تعد أعمالهم وتحصى ثم يحاسبون عليها، فهم كانوا لا يؤمنون بأنه يوجد أصلا حساب، بذلك عذبوا عليه. قال أي إن هؤلاء الطاغين كانوا في الدنيا لا يخافون أن يجازيهم أحد، أن يجازيهم أحد على سوء أعمالهم، فوقعت منهم هذه الأعمال التي جوزوا عليها جزاء وفاقا. قال تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا، أيضا من جرائمهم أنهم كذبوا بآيات الله عز وجل التي أنزلها، الآيات الشرعية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كذبوا بالآيات الكونية التي تدل على وجود الله عز وجل واستحقاق العبادة. وكذبوا أي المشركين بآياتنا، وهي آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، كذابا، كذابا، الكذاب مصدر كذب، يقال كذب كذابا، لكن الأكثر ماذا يقال؟ كذب إيش؟ تكذيبا، صح؟ مثل علم تعليما، وقتل تقتيلا، كذب تكذيبا، المعنى واحد، المعنى واحد، لكن بعض الأفعال في اللغة العربية يكون لها أكثر من مصدر، فكذب لها أكثر من مصدر، يقال كذب تكذيبا وهذا هو الأكثر، ويقال كذب كذابا، والقرآن ترك تكذيبا وأخذ كذابا، لماذا؟ كلا لا ما في، ليس في مبالغة، لا المصدر لا يدل على الاستمرار، الكثرة لا، تنبيه لا. طيب أنا سأقرأ لكم الآية باستعمال التكذيب، يعني على الأصل، ليس على الأصل، على المصدر المشهور، المصدر المشهور عندنا يقال كذب تكذيبا، مثل علم تعليما، صح؟ قتل تقتيلا، كذب تكذيبا. طيب سأقرأ لكم الآيات على هذه، على هذا المصدر. لو قلنا مثلا في غير القرآن جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا تكذيبا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أيوة أحسنت، جزاك الله خير. السجع، نعم، مراعاة لأواخر الآيات، وهو الذي يسميه العلماء بالفواصل، والذي يسمى في غير القرآن بالسجع. فمن حيث السجع أنسب وأجمل في الأسماع أن يقال كذابا، فلذلك استعمل، وإلا كلاهما مصدر وكلاهما معناهما واحد، ليس في أحدهما مبالغة ولا شيء. نعم، وكذبوا بآياتنا أي كذبوا تكذيبا شديدا، ولم يصدقوا بالقرآن وغيره. كيف قال المصنف قال شديدا، من أين أخذنا أن هذا التكذيب يعني شديد أو أنه استعمل المفعول المطلق ليس لأجل نفس المادة. بمعنى ماذا؟ أنه لم يقل وكذبوا بآياتنا وسكت، أنه يحصل مقصود كذبوا بآياتنا فقط، أكده قالوا كذبوا بآياتنا كذابا، مثل ما تقول ضربت زيدا ضربا، مفعول مطلق إعراب تكذيبا مفعول مطلق، مفعول مطلق من أغراضه أنه يستعمل للتأكيد، واضح؟ كقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، لتأكيد وقوع الكلام بين موسى وبين الله عز وجل، أن الله عز وجل كلم موسى حقيقة وليس مجازا. فهؤلاء كذبوا بآياتنا تكذيبا أو كذابا لبيان أن هذا يعني جيء بالمفعول المطلق للتأكيد، واضح؟ وإلا أنت ستستطيع تقول ضربت زيدا وتسكت، تريد تؤكد تقول ضربت زيدا ضربا هكذا. ثم قال الله عز وجل، بقي معنا آيتان فقط، وكل شيء أحصيناه كتابا. كل شيء من أفعال الناس والبشر أحصاه الله عز وجل وكتبه في كتاب يعلمه سبحانه، ومن جملة تلك الأشياء المكتوبة أفعال هؤلاء المجرمين. فكأن الله عز وجل يقول، وهذا تعبير يعني جميل، يقول لهم هؤلاء لما عذبوا هذا العذاب العظيم لماذا عذبوه؟ جزاء وفاقا على أعمالهم التي فعلوها. ما هي أعمالهم؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ماذا أيضا كانوا يفعلون؟ وكذبوا بآياتنا كذابا. طيب وماذا فعلوا أيضا؟ وفعلوا أشياء كثيرة كلها أحصيناها وجمعناها في كتاب، واضح؟ فعلوا أشياء أخرى، يعني ليس فقط هذا، لا، وكل شيء أحصيناه كتابا، وهناك أشياء أخرى كثيرة فعلوها كلها مضبوطة ومرصودة ومحسوبة ومجموعة في كتاب، واضح كيف؟ نعم. وكل شيء أحصيناه، كله هذا منصوب، لماذا نصب؟ هذا منصوب على أنه من يعرف؟ وكل شيء أحصيناه، أحسنت، هذا يسمى منصوب على الاشتغال، هذا يعني يذكر في كتب التي أكبر من الأجرمية، يذكر في قطر الندى، ذكر من شاق قطر الندى وفي الألفية، هناك باب عند النحويين يسمى باب الاشتغال. باختصار هنا أحصيناه، الفعل أحصى مشغول بنصب الضمير، أحصيناه، طيب أحصيناه فعل وفاعل ومفعول، طيب أحصى الآن نصب الهاء، ما يستطيع ينصب كله، مشغول عنه، طيب يسمونه منصوب على الاشتغال، وله تفاصيل لعلنا نعرفها إن شاء الله في كتب النحو بإذن الله، باب الاشتغال. إذن كله هذا منصوب على الاشتغال بالعامل بعامل محذوف تقديره وأحصى كل شيء، هذا التقدير، وأحصى كل شيء، وأحصينا كل شيء أحصيناه، وكل شيء أحصيناه كتابا، أي ضبطنا وعددنا عليهم كل شيء عملوه فكتبناه وحفظناه عليهم. وكتابا إعرابه مفعول مطلق، وتقدير الكلام وأحصينا كل شيء إحصاء كتابة، إحصاء كتابة، يعني نوع هذا الإحصاء أنه إحصاء كتابة. ثم حذف المفعول المطلق الذي هو إحصاء وأنيب كتابا مقامه فانتصب انتصابه، فصار كل شيء أحصيناه كتابا. هذه الآية فيها دليل على مذهب أهل السنة أو ما يقوله أهل السنة أن مراتب القدر أربعة من ضمنها الكتابة، فعلم الله عز وجل بما يفعله العباد، هذا حين نقول إن كل ما يفعله الإنسان مكتوب، فأفعالهم هؤلاء مكتوبة. ثم قال تعالى في آخر آية نقف عندها، قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ختم الكلام عن أهل النار بهذه الآية العظيمة المخيفة، بعد هذا الوصف الطويل والمخيف وتصوير شناعة حال أهل النار، بعد هذا كله يعني كان يكفي هذا كله، في النهاية يقول فذوقوا، أي فذوقوا هذا العذاب، فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذا استثناء مفرغ، فلو قيل في غير القرآن بدون النفي وبدون الاستثناء يصبح المعنى هكذا: فذوقوا فسنزيدكم عذابا. ولن هنا للنفي المؤبد بدلالة السياق، فيصبح المعنى يعني كما قلنا لكم أن هؤلاء أهل النار والعياذ بالله لا يزدادون مع مر الحقب أو الحقب إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم شيئا إلا عذابا. وهذه الآية قال عنها عبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك يروى عن أبي هريرة وغيره من السلف، إن هذه الآية هي أشد آية على أهل النار، أشد آية في وصف أو في الكلام على أهل النار، أو أشد آية وقعا على أهل النار هي هذه الآية: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني لن يزاد لهم شيء إلا من عذاب والعياذ بالله. ويروى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، ولكن إسناده ضعيف. أي ذوقوا أيها الكفار الطاغون من عذاب هذه الأحقاب، فلن نزيدكم إلا عذابا من جنس عذاب النار، كما قال تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج والعياذ بالله. وهذه الآية من أشد ما نزل في عذاب الكفار. أسند الطبري عن عبد الله بن عمرو قال: لم تنزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال: فهم في مزيد من العذاب أبدا والعياذ بالله. وهذا يدل على بطلان من قال بأن النار تفنى، وعلى أن الأحقاب في قول لابثين فيها أحقابا أنها ليست مدة محددة وإنما لا انقطاع له. في الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في وصف أهل الجنة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وعلى صبركم وتحملكم. نلتقي على خير إن شاء الله.